ثم وكذا، لكن لا ييأس يعني، ويكرر المحاولة كل مرة سيزداد يعني جرأة إن شاء الله تعالى. ونقل قصة عمر رضي الله عنه يوم السقيفة عندما قال فزورت في نفسي كلاما، يعني أعد في نفسي الكلام الذي يريد. مسبقا قبل أن يصعد على المنبر يرتب يعني في ذهنه ما الذي يريد أن يقوله حتى لا يرتبك أثناء الخطابة يعني. وذكر بعض الأمثلة على هذا. طيب إن شاء الله نتوقف هنا ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.